بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين عند الكلام الأخير في هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمراني بهجران أهل الزيغ والبدع، ويغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم بعد أن سرد هذه العقيدة التي رواها عن أبيه وعن أبي زرعة، قال: وبه أقول أنا، يعني بما قال أبي وأبو زرعة أنا أقول بما قال. قال: وقال أبو علي ابن حبيش المقري: وبه أقول. وقال شيخنا ابن المظفر: وبه أقول. وقال شيخنا يعني المصنف: وبه أقول. وفقنا الله وكل مؤمن وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه العقيدة كما مر بنا عقيدة مختصرة، وبين فيها عقائد أهل السنة والجماعة التي توارثها العلماء سلفا عن خلف أو خلفا عن سلف، ودون وقرر هذا المعتقد العظيم. ولما رواه أبو حاتم عن أبيه وعن أبي زرعة قال: وبما قال أقول. والراوي عن أبي حاتم قال كذلك، والراوي عنه قال كذلك، وهكذا. و نحن نقول بما قالوا ونعتقد ما اعتقدوا، فإن هذه العقيدة عقيدة سلفية أثرية سار عليها سلف الأمة، ومن أجلها حصل ما حصل من الابتلاء والامتحان، ووصلت إلينا بعد أن بذل أولئك الأئمة جهودا عظيمة في الدفاع عنها والحفاظ عليها والذب عنها. قال هنا، قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، ويغلظان في ذلك أشد التغليظ. معلوم أنه قد نقل عدد كبير من العلماء الإجماع على هجر أهل البدع والضلال، وأخذوا ذلك أو من عمدتهم في ذلك من الأدلة مفصيحين في قصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا، مع أنهم لم يكونوا أهل بدع، وإنما هجرهم لمعصيتهم ومخالفتهم له وتخلفهم عنه، فأهل البدع من باب أولى. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا، وكان إذا أحدث أحد من أهل بيته كذبة هجره حتى يتوب منها. قالوا: هذا في الذنوب والمعاصي والبدع أشد وأغلظ. ولذلك نقل جمع كبير من أهل العلم الإجماع على ذلك. وليس المراد بهجر أهل البدع تصفية حسابات أو انتقام للنفس، وإنما المراد زجر أهل البدع لعلهم أن يتوبوا وأن يفيئوا، والمراد أيضا تحذير الناس من الاغترار بهم والالتفاف حولهم والأخذ عنهم، فتروج بدعهم على من يغتر بهم من الناس. فالمراد بهذا الهجر حماية الدين وأهله، حماية الدين وأهله. فلا يكثر الإنسان سواده ولا يحضر مجالسه ولا يدخل في جدال معه، لا يدخل في جدل مهاترات تتحول المساجد إلى قيل وقال وفوضى، ومن جاء لسماع الخير لم يسمع إلا الطعن في فلان والكلام في علان من الناس. فهذا له مجالسه وله أهله من العلماء الكبار وطلبة العلم يسيرون على ما سار عليه علماؤهم. ومكان الوعظ والإرشاد للوعظ والإرشاد وتعلم العلوم الشرعية، فلكن لا بد أن يعلم أما البدع بريد الكفر كما كان السلف يقولون، وهي أحب إلى الشيطان من المعاصي، لأن المعصية صاحبها يتوب منها ويستحي ويخجل، أما صاحب البدعة فيجاهر ويرى أنه على طاعة وأنه على حق ويدعو إلى ذلك ويناظر في ذلك ويجاهر بذلك دون حياء، يرى أنه على حق وأنه على طاعة، بخلاف العاصي يعلم أنه على ذنب. ولذلك مرض المبتدع مرض شبهة، ومرض العاصي مرض شهوة، ومرض الشبهات دواؤه العلم، ومرض الشهوات دواؤه الوعظ والتذكير بالله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ما يتعلق برؤوس أهل البدع، إذا كان عندهم بدع وضلالات ومعهم من وراء البدع مصالح دنيوية تعود عليهم كقادة الأحزاب وقادة الجماعات ومن جرى مجرى هؤلاء، هؤلاء في الغالب لا يرجعون إلا إن يشاء الله، لأنهم مستفيدون من هذه البدع ومستفيدون من هذا الانحراف، لهم فوائد مادية أو مناصب أو غير ذلك، فهؤلاء لا يكادون أن يرجعوا إلا أن يشاء الله. لكن من دخلت عليه شبهات ودخل معهم تدينا يرى أن هذا هو الحق وأن هذا هو الصواب، فهذا إذا ذكر بالحق وبان له واتضح له فإنه يطلبه ويرجع إليه، يرجع إلى الحق. فلذلك قال كان يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد التغليظ. لكن أهل البدع الذين هم أهل البدع حقيقية، ليس بالهوى تخالف من تخالف وتبدعه، ربما بدعت علماء السنة وحملة السنة وحراس العقيدة لأنهم لا يوافقونك فيما أنت عليه من غلو أو ما أنت عليه من تمييع، فتجد الغلاة لا يرضون عن علماء السنة ودعاتها، وتجد الجفاه أيضا أهل التمييع لا يرضون عن علماء السنة ودعاتها، فهؤلاء يرمونهم وهؤلاء يرمونهم، ويظن أولئك الغلاة أنهم وحدهم على السنة ومن سواهم على بدع وضلالات، ولذلك يجرؤون الصغار على الكبار والسفهاء على العلماء والأقزام على عمالقة العلم والدين، ومن شابت رؤوسهم ولحاهم في طلب العلم وتعليم العلم والدعوة إلى الله عز وجل فيجرؤون عليهم الأغمار، وأولئك الأغمار الواحد منهم لا يكاد يفلح. كم من إنسان تطاول على العلماء وانتكس، ينتكس وينحرف ويضل، وصدق من قال لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، ومن وقع في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. والإمام أحمد يقول: لحوم العلماء مسمومة، من شمها زكم، ومن أكلها مات، ومن أكلها مات. والحافظ الذهبي يقول: من عاد العلماء عاش حقيرا، يبقى حقيرا مذموما. فلأن المطلوب موالاة أهل الدين وأهل الصلاح وأهل الخير ومحبتهم لا معاداتهم. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنت تظلم نفسك، تقع في أعراضهم، تستطيل عليهم، تبقى المجالس للغيبة والنميمة، للغمز واللمز. وربما البعض ليس من أي الأمر ديني، لماذا ما أعطيت كذا، لماذا أعطوا فلان وما أعطوني، لماذا فعلوا لي فلان وما فعلوا لي، لماذا فلان ما دعاني على غداء أو عشاء، لماذا فلان ما سمح لي أن أذهب معه وأن أبقى معه، لماذا قدم لي فلان ولم يقدم لي، لماذا قدم لي فلان ولم يقدم لي، لماذا جعل فلانا على العمل الفلاني ولم يجعلني ولم يأت مني، وما أشبه ذلك. نعوذ بالله من المرض، مرض القلوب. ويبقى الإنسان من أجل الدنيا يطعن في خيرة أهل العلم وفي الصالحين في أولياء الله، يظلم نفسه. ليعلم أن الطاعن في العلماء والواقع في أعراضهم إنما يظلم نفسه. ارحم نفسك، ارحم نفسك، فالله يدافع عن الذين آمنوا. وأنت بمعاداتك أولياء الله تؤذي الله عز وجل بحرب، ومن حاربه الله هزمه وقصم وهتك أستاره. والذي يتتبع عورة أخيه المسلم، المسلم العامي العادي، كيف إذا تتبع عورة طالب علم أو عالم من علماء الإسلام؟ يبقى يتبع الزلات ويتصيد الأخطاء ويبني عليها ويقصد كذا وأراد كذا وهم يقولون كذا وكذا، ويبني أحكاما على أوهام، يبني أحكاما على أوهام، ويجعل السيئات الصغيرة والأخطاء الصغيرة تحت المجهر تكبر، تظهر على أنها أشياء عظيمة. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ولذلك انظر في الواقع، أناس جندوا أنفسهم للطعن في علماء ومشايخ أهل السنة باسم السنة، ابتلاهم الله بحروب طاحنة بينهم البين، هتك بعضهم أستار بعض، وكشف بعضهم أسرار بعض، وسلط الله عليهم من أنشأ قنوات عالمية فضائية في تتبع ضلالاتهم وأخطائهم وإخراج عيوبهم. هكذا من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ويسلط الله بعضهم على بعض، لأن من أعان ظالما أغري به، ومن سل سيف الباغي أغمد في رأسه، من سل سيف الباغي أغمد في رأسه. والله تعالى يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال الحافظ ابن كثير: إن الله عز وجل يسلط المنافق على المنافق ثم يأخذهم جميعا. فالظالم كما قيل: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. والجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. انتظر اليوم، غدا، بعد غد، والله لقد رأينا ممن ينتسب إلى العلم والدين ومن أهل الدنيا من ظلم وأعان على الظلم وشجع السفهاء، شجع السفهاء وأعانهم وأقرهم، كيف سلطوا عليه وعادوا عليه وطعنوا فيه بعد أن كانوا يصفونه بالأوصاف العظيمة ويلقبونه بالألقاب الفخمة. بعد ذلك لقبوه بأقبح الألقاب، وطعنوا وتتبعوا الأخطاء والعثرات وضخموها وكبروها، وهكذا. فالإنسان يتقي الله عز وجل في نفسه، ويصون لسانه عن أعراض المسلمين، إلا ما كان يعلم أنه حق وأنه يريد به وجه الله. فباب الولاء والبراء باب خطير، والتحذير من أهل البدع كذلك. فالبعض يصفي حسابات باسم الولاء والبراء، يصفي حسابات باسم الجرح والتعديل، وإنما ينتقم لنفسه، إنما ينتقم لنفسه، وإنما يصفي حسابات تحت مسمى الجرح والتعديل والغير على السنة والغير على الدين والغير على منهج السلف، وهو من أعظم المخالفين لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك باب الجرح والتعديل له أهله، وهم كبار أهل العلم، فعلماء الجرح والتعديل في الأمة قليل. وهكذا أيضا التحذير من أهل البدع ومن أهل الضلال، هذا لأهل العلم، ليس للصغار والعامة وأشباه العامة وللمشبوهين. بعض الناس يتسلل لواذا في الصفوف، الله أعلم من الذي جنده، الله أعلم من الذي أدخله، الله أعلم من الذي زرعه لإثارة الفتن والقلاقل. لذلك ما تجد ينشط في الحفظ، في المراجعة، في حضور الدروس، في الدعوة إلى الله، ما ينشط، ينشط فقط في الفتن، فلازم كلام ينقل من هنا إلى هنا ويتقفز من هذا المركز إلى هذا المركز، يشعل حرائق كالجمرة أينما تدحرجت أحرقت، لأنه مجند مدفوع الأجر سلفا، له وظيفة ومهمة يقوم بها. وهذا الصنف كثير، لا كثرهم الله، لا كثرهم الله، وهم أمرهم إلى زوال اليوم أو غدا أو بعد غد. فالبغي عواقبه وخيمة، وما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ينتظره يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. فإذا كان البغي على أحد الناس عواقبه وخيمة، فكيف بالبغي على حملة الشريعة وعلى حراس العقيدة وعلى حملة الشرع ودعاته؟ فالأمر أعظم وأعظم. ولذلك مسائل الهجر، الولاء والبراء، الجرح والتعديل، هذه مرجعها إلى العلماء الكبار، ليس إلى السفهاء والصغار والمبتدئين وآحاد طلاب العلم. لا، كثير من هؤلاء يفسد أكثر مما يصلح، ويضع الأمور في غير موضعها، يكون عنده غيره لكن ما يراعي لا مصلحة ولا مفسدة، هل الكلام ينفع أو يضر، هل هذا الموقف الذي تتخذه ينفع أو يضر، فيتكلم حيث يطلب منه السكوت ويسكت حيث يطلب منه الكلام. ودائما حتى في المواقف العادية الذي ترى يقفز في الأول ويبادر، هذا تنقبض منه، انتبه، مثل هذا مستعد يحدث أي فتنة، مستعد أن يشعل أي فتنة، لأن عنده اندفاع وجرأة ويسارع ويسابق. ربما تجد الشخص من أهل العلم والدين والصلاح ساكت وهو يتكلم، البعض يريد يطفئ تلك الفتن ويهدئها وهو يريد أن يحركها يثورها، وبعد ذلك إذا اشتعلت هو ينخنس كالشيطان، وغيره يتحمل المسؤولية، غيره يتحمل التبعات والمسؤوليات. لذلك البعض يحتاج أن يتربى، يتعلم، يتأدب، يعرف قدر نفسه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، لا تتكلم بكلام فوق طاقته، لا تدخل في موقف والموقف هذا لست من أهله، لست أنت الذي تعقده ولا أنت الذي تحله، بل ربما تتضرر، بل ربما تزيد الطين بلة، بلة والمرض علة. فانتبه، العجلة هذه التي هي أم الندامات الذي ابتلي بها الكثير، ينظر المسألة بعاطفة وحماس ولا يبالي بعد ذلك بالعواقب. فختم أن هذه الرسالة بهذا الكلام لما فيه من الحماية للدين وللعقيدة، والتميز من أعظم ما انتفعت به دعوة أهل السنة والجماعة في اليمن، تميز عن المخالفين، تميز بدون إثارة فتن، بدون قلاقل، بدون إحداث فوضى داخل المساجد داخل عز وجل، لا. فدعوة إلى العلم والتعليم وإلى التعقل وإلى الهدوء وإلى الاجتهاد في طلب العلم دون إثارة فتن، دون إثارة الفتن ودون إحداث قلاقل. البعض تجده يدخل في هذا الباب مع سوء خلق، بذاءة، كلام سيء، ينفر القريب والبعيد والعامي والغير العامي. هذه أخلاق ورث الأنبياء، هذه أخلاق طلاب علم. ففرق بين التحذير من الخطأ، من البدع، من الانحرافات، وبين قلة الأدب، وبين قلة الأدب، وبين مساوئ الأخلاق، وبين الأذاء، وبين البذاءة والتفاهة والسفه الذي يحصل من كثير من الناس، تطاول وبغي ومساوئ أخلاق، فجور في الخصومة، كذب، عياذا بالله. فهذا هو الذي يضر وينفر. وهكذا أيضا كانوا ينهون عن مجالسة أهل الكلام، والذين تركوا الآثار رجعوا إلى علم الكلام. وعلم الكلام أثمر عقائد المعتزلة وعقائد الجهمية وعقائد الأشاعرة، هذا من ثمرات علم الكلام. عطلت صفات الله عز وجل، حدثت البلبلة، حدثت الخلافات والفتن، تفرقت الأمة بسبب هذا. ولهذا قال: لا يفلح صاحب كلام أبدا. وكما قال الإمام الشافعي: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح، ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. والحمد لله رب العالمين. إلى هنا، وجزاكم الله خيراً.